السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بقي لينا إن شاء الله النهاردة العاشر، آخر حاجة في نواقض لا إله إلا الله. وعايزين يا جماعة إن شاء الله نتقن نواقض لا إله إلا الله، لأن هتلاقي القليل القليل. أنا كل المناقشات، ربنا يعزك يا مؤمن، أنا كل المناقشات اللي بيني وبين الناس على نواقض لا اله الا الله. فالنواقض مهمه جدا، مهم جدا ان احنا نعرف نواقض لا اله الا الله، مهم جدا ان احنا نتعلم نواقض لا اله الا الله، ننشرها ونعلمها، لان لما نعلم نواقض لا اله الا الله هنقضي على ايه؟ هنقضي على الارجاء. المرجئه بيعتمدوا على ان مفيش نواقض لا اله الا الله. المرجئة كل اعتمادهم على ان ايه؟ مفيش لا اله الا الله، مفيش نواقض، خلاص تمام. فلما انت بتجيبي النواقض بايه اللي بيحصل؟ بتبتدي ها الناس تعرف لا ده والله ده في نواقض لا اله الا الله، معقول ايه ده السحر؟ معقول ها؟ معقول السحر؟ معقول اللي سب الدين الاستهزاء بالايات؟ معقول دي حاجات غير معلومه عند الناس، للاسف الشديد غير معلومه عند الناس، فلا بد ان احنا نتعلمها ونعلمها ان شاء الله. طيب، اول حاجه، اخر حاجه هنتكلم عنها او اتكلمنا عنها بس قلت لكم ليها تفاصيل علشان نفرق بين المعرض ها، يعني مش عايز يتعلم يرفض ان هو يتعلم دين الله، وبين الجاهل. طيب، يبقى في فرق بين الجاهل اللي هو يا جماعه ما يعرفش حاجه في الدين، الجاهل اللي هو ما حدش سمعه كويس، تمام، محدش عارفه كويس. يعني ايه؟ يعني هو ما يعرفش يتعلم الدين. واحده مثلا بتعرف تقرا وتكتب، ما بتعرفش تفتح كتب الشرع، تروح تسمع الدرس، هو اللي الشيخ بيقوله هو ده، ما تعرفش غيره، يا دوبك متعلمه القرايه والكتابه. دي مش معارضه يا جماعه، دي مش معارضه. لكن مين المعارض؟ المعرض المتعلم، تعليم عالي، ممكن يبقى استاذ في الجامعه، ممكن يبقى في اي حته، ولما تيجي تذكري له شيء من الدين يقول لك لا الا الدين، ما تكلمنيش في الدين، مش عايز اعرف او اسمع حاجه عن الدين. هو ده يا جماعه بالظبط الاعراض. يبقى الاعراض ان واحد يستطيع ان يطلب العلم ويرفض ان يتعلم دينه. ما تجيش واحدة تقول لي طب ما في ناس كتير كده، لا ما فيش ناس كتير كده، لا. الكل يحاول انه يعني يتعلم شيء من الدين، لكن لما يجي يعرض عليه الدين يرفضه، هو ده المعرض اللي ايه؟ ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم اعرض عنه، إنا من المجرمين منتقمون. خدوا بالكم بقى، اجمع العلماء أنه لا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف. تمام؟ تخجلي؟ ده هم اللي يخجلوا يا حبيبة قلبي. طيب حاضر، هنقول الموضوع ده يا مرد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مفيش فرق بين النواقض دي بين اللي بيهزر أو هو جد أو هو خايف. الخوف يا جماعة اللي يجعل الشخص ان هو يقدم تنازلات في الدين هو المكره. يعني ايه المكره؟ المكره ده اللي هو حياته على المحك، يعني يا هتتقتل ها، يا حجابك يا هتموتي، يا حجابك يا بيتك وولادك يا تقلعي الحجاب. فاهمه ازاي؟ يبقى انت على المحك في الحاله دي. الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، هو ده الاكراه. الاكراه هو التاكد، اليقين من المضر. مش المظنه بس، مش ان انت بتظني بس، لا، انت متيقنه من ان هيحصل لك مضره. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت متاكده ان في ضرر هيقع عليكي لو انت ما عملتيش هذا الامر. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تمام. يبقى دي نواقض لا اله الا الله. نعم. طيب هنبتدي نتكلم بعديها على اسماء الله الحسنى. واسماء الله الحسنى يا جماعه هتستغربوا جدا، هتستغربوا من حاجه، ان اسماء الله الحسنى بتدي قوه في العقيده مثلها مثل النواقض. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسماء الله الحسنى ربنا سبحانه وتعالى اثبتها لنفسه واثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم. ولازم علشان نقول ان دي اسم ربنا لازم يكون في دليل من الكتاب والسنه على ان ده اسم من اسماء ربنا. ليه ما ينفعش كده نطلق اسماء؟ لان احنا عندنا في مصر مثلا اسماء كتيره جدا ليست من اسماء الله عز وجل، زي المنعم، عبد المنعم. ايه المنعم ده؟ منعم ده مش من اسماء ربنا خالص. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ها عبد المنعم، مين منعم ده؟ عبد الستار، عبد المقصود، عبد الفتاح. لا الفتاح من اسماء الله. تمام. فيبقى الاسم اللي ثابت عن آية او من حديث هي دي بس اسماء الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان لله 99 اسم من احصاها. لا مش شرط ده، لكن الاسم نفسه، الاسم نفسه موجود. من احصاها دخل الجنة. الله عز وجل له اكثر من 99 اسم. هيجي الحبيب دلوقتي. ربنا له اكثر من 99 اسم، ولكن اللي يحصي 99 اسم فقط يدخل الجنة. طب كيف يحصي 99 اسم؟ يعني ايه يحصيها؟ يعني يحفظها ويعمل بيها. ويعمل بيها دي مهمة جدا. يبقى يحفظها ويعمل بيها، الاثنين، الحفظ والعمل. يبقى 99. شوف يا جماعة حاجات بسيطة جدا بتدخلنا الجنة، واحنا سبحان الله بنتغافل عنها. اهي مثلا ده من الاعمال اللي تدخل الجنة، انك تحفظي 99 اسم وتحاولي تعملي بيه. طيب اعلن. هنبتدي بقى ايه ندرس الاسماء نفسها ليها قواعد، عشان ما حدش يضحك علينا يقول لنا ده هو اسمه مثلا ربنا اسمه ساتر. لا، ربنا ما اسمه ساتر، اسمه ستير. اسمه ستير. طبعا هتلاقي، بصي، اي اسم ما عليهوش دليل شديد. تمام. واعلم ان من اسماء الله عز وجل ما لا يطلق عليه الا مقترنا بمقابله. زي ايه؟ ها، زي ما نقول هو الخافض الرافع الخافض، يقدم ما يشاء. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لما اجي اقول الله عز وجل هو المذل مثلا، ما هو المعز برضه. يبقى في بعض الاسماء مفروض ان انت تحط لها اضافات، يعني تحط لها اسم تاني يقارن بيها، يبقى المعز المذل. لما نيجي نقول مثلا الله عز وجل، ما نقولش المنتقم، لان ربنا قال ان من المجرمين منتقمون. يبقى هنا الانتقام من جنس العمل، عزيز ذو انتقام. انتقام من مين؟ ها؟ من اللي يستحق ان ربنا ينتقم منه، من الظالم، من الجائر، من الجبار المتجبر في الارض. لكن مطلق كلمه منتقم لا، دي مش من الاسماء الحسنى. واعلم انه ورد في القران افعال اطلقها الله عز وجل على نفسه على سبيل الجزاء والعدل والمقابله. اسماء لازم ربنا سبحانه وتعالى قال ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. بالظبط كده، ايه ده؟ ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. هنا يا جماعه الجزاء من جنس العمل، ما ينفعش اقول المخادع، لا، ربنا سبحانه وتعالى ليس بمخادع، وانما يجعل الخداع على من يخدع. الجزاء من جنس العمل. ومكروا ومكر الله، ما اقدرش اقول الماكر، لا، ده هم لما مكروا ربنا رد عليهم مكروه، نسوا الله فنسيهم. هنا ليس نسيهم بانه ينسى، فالله عز وجل لا ينسى، وانما هم نسوا الله، فالجزاء من جنس العمل، ليس لهم مكان في رحمته وجنته ونعيمه، ولهمش مكان خلاص. تمام؟ واذا خلوا الى شياطينهم قالوا ان معكم انما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم، ما اقدرش اقول الله عز وجل يستهزئ او المستهزئ، لا، هو لا يستهزئ سبحانه وتعالى، وانما الجزاء من جنس العمل. هم استهزئوا؟ ها؟ طيب استهزاءهم ده هيرجع لهم تاني، هم اللي هيستهزئ بيهم ونحو ذلك. فلا يجوز ان يطلق على الله تعالى مخادع او ماكر او ناسي او مستهزئ، كل دي من باب رد ما يفعله الاخرين، سبيل الجزاء والعدل، على سبيل الجزاء والعدل. زي ما زي ما عمر بن الخطاب يقول، انا لست بالخب، انا مش مخادع، مش خبيث، ولكن الخب لا يخدعني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مش مكر، بس المكار ما يقدرش يخدعني. أنا مش خبيث، بس لما تكون في شخصية خبيثة مش هتخدعني. هنا ابن القيم يا جماعة بقى بيتكلم عن إن البعض للأسف من الجهال أدخلوا في أسماء الله عز وجل تلك الأسماء، فسموه الماكر، المخادع، المستهزئ، الكائد، وهذا طبعا امر لا يجوز. تمام؟ زي ايه؟ احنا لا يشتق لله عز وجل اسم من فعل، دي نظرية مهمة جدا في الاسماء والصفات. يعني ايه؟ يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول في الآية وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ما ينفعش اقول الفاعل، ما ينفعش. انا كنا فاعلين ده فعل، كما بدانا اول خلق نعيده. ولما ربنا سبحانه وتعالى يقول افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، يجي واحد جاهل يقول لك الزارع، لا، ما ينفعش، ده فعل، والفعل ما ينفعش يستخرج منه اسم لله عز وجل. فيجي واحد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يجي واحد يقول لك رابع ثلاثة، لا حول ولا قوة إلا بالله. وسادس خمسة ليه؟ الآية لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ما نجوى، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، ما أقدرش أشتق منها دي أسماء يا جماعة، ما أقدرش أشتق منها اسم. فيقوموا هم جايبين أفعال الله عز وجل كلها ومشتقين منها أسماء. القاعدة اللي جاية دي يا جماعة ركزوا فيها أول، الله يبارك لكم، أنا بحبها جدا على فكرة، وهي من القواعد المهمة جدا. واعلم أن جلالة أسماء الله تعالى حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما. يعني إيه حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما؟ نيجي هنا بقى واحدة واحدة. يعني لما نقول إن ربنا سبحانه وتعالى سميع يبقى هو بيسمع فعلا. لما نقول إن ربنا سبحانه وتعالى سميع يبقى هو بيسمع فعلا سبحانه وتعالى. وصفة السمع دي بتتضمن صفات تانية. يعني إيه؟ يعني علشان ربنا سبحانه وتعالى يكون سميع فهو حي، صح؟ ما هو مش ممكن يكون سميع وليس بحي. نقول حاجة تاني، ندي مثال تاني. لا ماليش دعوة ان هو ليس مثل سمع البصر، انا بتكلم على الاسماء نفسها يا مروة، انا ما بقارنش دلوقتي بصفات الله عز وجل بالنسبة للبشر خالص، انا بتكلم دلوقتي على الاسم نفسه. طيب لما نيجي نقول الله عز وجل بصير، بصير هو فعلا بصير، يرى كل شيء، يبقى الاسم ده فعلا حقيقي مش مجرد اسم. زي ايه؟ ممكن واحد يبقى اسمه سعيد وهو مش سعيد ولا حاجه، صح؟ لكن اسماء ربنا حقيقه مش مجرد أسماء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حقيقة مش مجرد أسماء بس. في سؤال جميل جدا، واحدة بتقول لي أنا ما بعرفش أفرق بين الأسماء والصفات. الأسماء هي أسماء الصفات. الأسماء هي أسماء الصفات. يعني مثلا انت عندك، انا بدي مثال على البشر عشان اقرب لكم الفكره شويه. انت مثلا عندك كرم، يبقى انت عندك صفه الكرم، يبقى اسم الصفه دي ايه؟ كريمه. طيب الله سبحانه وتعالى عنده صفه السمع، ولله المثل الاعلى بقى، ربنا سبحانه وتعالى عنده صفه السمع، اسم الصفة ايه؟ السميع. ايوة. عنده صفة البصر، يبقى اسمه بصير. عنده صفة العلم، يبقى اسمه العليم. وهكذا. ايه الفرق بين البشر وبين الله عز وجل؟ الالف واللام. فاهمة ازاي؟ الألف واللام. ايه الألف واللام؟ الألف واللام، أنا فهمتك يا مماري. الألف واللام إن ليس كمثله شيء. يعني ممكن نقول عليم. لكن الألف واللام دي هي ليس كمثله شيء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهمنا ازاي؟ يبقى الألف واللام دي هي ليس كمثله شيء. علشان كده ممكن تقولي فلان جبار مش حرام، لكن اوعي تقولي فلان الجبار ابدا، ما يجوز. بالظبط كده. ممكن تقولي فلان ده سميع هايل، لكن اوعي تقولي فلان السميع. الالف واللام دي ها هي اللي بتفرق بين العبد والرب سبحانه وتعالى. هناك بعض الصفات، انا فهمت ام ماريا عايزه تقول ايه، ان الله عز وجل يغضب، تمام؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يغضب، إن الله عز وجل غضب. هل دي صفة أو اسم؟ لا، هي ليست صفة أو اسم لازمة لله عز وجل. فهم يعني إيه مماريا لازمة؟ فهم يعني إيه لازمة؟ يعني لو إحنا قلنا إن من صفات الله عز وجل الغضب، يبقى هو على طول غضبان، وهذا لا يجوز في حق الله عز وجل. ولكن إذا انتهكت محارم الله فإن الله عز وجل يغضب. إذا انتهكت محارم الله، يبقى هنا نقدر نقول عليها إن هي ليست صفة ثابتة، وإنما كرد فعل زي المكر. فاهمة؟ هنا الغضب زي المكر. هل الأصل إن صفة الله عز وجل المكر؟ لا، نعوذ بالله من ذلك. ولكن الله عز وجل يرد مكر الماكر عليه. يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يبقى مش دي الصفة الأصلية، مش هذا، مش فاهم. طيب، في يا جماعة صفة أصلية. يعني ايه صفة أصلية؟ يعني الله عز وجل سميع، رزاق، خالق، دي صفة أصلية أساسية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. غفور، رحيم، كل دي من الصفات الأصلية. وفي الله عز وجل طبعا لا تنفك عن ذات الله عز وجل. وفي صفات ولكن من باب الجزاء من جنس العمل، لأن الله عز وجل قادر، جبار، لا يترك الماكرين يمكرون، قوي سبحانه. فلما نيجي نقول يمكرون ويمكر الله، ما اقدرش اقول ها ان الله عز وجل ماكر، لا، ان الله عز وجل الغاضب لانه يغضب، لا، هو يغضب للمحارم، يمكر على المكار، يرد عليه من باب الجزاء من جنس العمل. وباب الجزاء من جنس العمل ده يا جماعة، لأن الله عز وجل العدل القوي الحكيم، فلابد أن يكون أي، وإن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. ليه بقى يا أم ماريا؟ لأن أنت عندك في القاعدة بتاعتنا إن أسماء الله عز وجل، أم شاذة، فهمتي؟ فهمتي الفرق بين أفعال ربنا سبحانه وتعالى إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، والتانية اللي هي صفات. صفات دي يا جماعة ثابتة، حاجة ثابتة لا تتغير. بالضبط كده، أفعال رد فعل، عكس ما بنقول رد فعل. تمام؟ ربنا يعزك يا مشاهد. فركزوا معايا وانتوا هتجيبوها دلوقتي. الصفات يا جماعة والأسماء لازم تكون حقيقية، لازم تكون ربنا سبحانه وتعالى يفعلها دائما التزاما، يعني على طول هو ألزم على نفسه، كتب على نفسه الرحمة، يبقى هو بيرحم على طول. لكن بيرحم مين؟ من يستحق الرحمة. بيرحم مين؟ من يستحق الرحمة. ما يجيك واحد سفيه يقول لك ده ربنا غفور رحيم، ما يمكن يغفر للكفار. لا، عمره ما هيغفر للكفار، لان الله عز وجل وعدنا بذلك. ايه اللي ينكر؟ طب العاصي، والله ان شاء عذبه وان شاء غفر له، ان شاء عذبه وان شاء غفر له، لا يفرض عليه شيء. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما تفرضيش حاجه على ربنا، ما تقوليش هو لازم يغفر، هو لازم ده مات يبقى لازم يبقى في الجنة. لا، أسف، من ذا الذي يتألي على الله؟ ده تألي على الله سبحانه وتعالى. تألي يعني انت بتحاول تفرض حاجة على ربك سبحانه وتعالى. يبقى اعلم ان دلالة اسماء الله عز وجل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حق على حقيقتها مطابقة. بصير بصير، سميع سميع، عليم عليم، يعلم كل شيء، كل شيء يعلمه سبحانه وتعالى في السماوات وفي الارض وفي الجو وفي المجرات كلها وفي يعني والله لو تتخيلي هذا الامر، الكرة الارضية دي يا جماعة كوكب في مجرة، والكون في ملايين المجرات. الكوكب احنا كوكب، الارض دي كلها لا يا حبيبتي. ازاي بقى؟ الرحمة صفة لازمة، ولكن هو ليها شروط، ما ربنا سبحانه وتعالى اشترط فيها. فاهمة ازاي؟ هي لازمة بشروط. فاهماني؟ ايه هي الشروط؟ احنا في العقيدة يا سلسبيل، تمام؟ طيب، فبنقول دلوقتي مع مجر كوكب في مجرة من ملايين المجرات، واحنا كم كوكب في المجرة بتاعتنا؟ ها؟ تمام؟ يبقى نقول 10، تمام؟ طيب 10، وده اللي اكتشفوه خدوا بالكم، في مجرة، حلو؟ ملايين المجرات، يبقى بلايين الكواكب، والفضاء كل المتسع ده الله عز وجل يعلم كل حاجة في كل ذرة وكل رزق. كل شوية يقولك اكتشفنا كائنات في المريخ، يعلمها الله عز وجل، ولها رزق مكتوب، وانت تعيش وانت تموت، والانس كله هكذا، والجن كله هكذا، والملائكة كلهم هكذا. لا مفيش فضائيين، ولكن في ملائكة وفي جن. مفيش حاجة اسمها فضائيين، ولكن في ملائكة وفي جن. اللي يقول ان في فضائيين دي حاجة تخالف العقيدة. ما خلقت الجن والانس، ما خلق الله عز وجل الا الملائكة او جن او انس، مفيش مخلوقات تانية خلاص. من قال ان هناك مخلوقات اخرى عاقلة فقد كفر بما انزل على محمد. ممكن يكون في مخلوقات كحشرات او حيوانات، لكن مخلوقات عاقلة كالانس والجن. يبقى بنقول ان اسماء الله عز وجل حقيقة ومطابقة، ها، والتزاما ان الله عز وجل كتب على نفسه الرحمة، يبقى لابد ان يرحم. المريسي بقى يا جماعة ركزوا معايا هنا في الفرق الضالة، لان الفرق الضالة دي موجودة لحد النهاردة. والله يا جماعة ما كنت بدرس الكلام ده زمان، كنت اظن انه يعني ناس ضالة وضيعين وانتهت القصة، وفوجئت ان شيخ الازهر عندنا بيقول الكلام ده. طيب شوفي بقى، قال عثمان بن سعيد الدارمي: نقمة الله على بشر المريسي وزويه. الإنسان اللي يجهر بمعصية يجوز لنا، رأيك يجوز لنا أن ندعي عليه وننقضه لأنه جهر بتلك المعصية أو الفكرة الضالة. أنا بس عايز أقول الكلام ده لأن ممكن النهاردة واحد يطلع يقول قنبلة في العقيدة وفاجأ بكل الناس بتدافع عنه: لا اوعي تتكلمي عليه، لا اتقي الله ما تقوليش عليه حاجة، لا لا لا لا مش معقول، خلاص يا ستي هو قدره كده، خلاص ما تزعليش. لا الله، انا مش زعلانه يا جماعة، ده واحد اخطأ في الدين، لابد ان ننبه على خطأ، ولانه جهر بهذا الخطأ واصر عليه. ده مش واحد عامل ذنب في بيته، في فرق بين اني دخلت على واحد لقيته عامل ذنب في بيته، في فرق على ان واحد يفعل ذنب ويخفيه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وفي فرق بين واحد يجهر بشيء غلط في الدين. يعني لما واحد يطلع يقولك النقاب ده لا هو سنة ولا هو فرض، لا ده انت مخرف، ده العلماء اختلفوا هو سنة ولا فرض. يبقى انت جئت بقول لم يسبق به احد، يبقى انت كده بتخرف. لما يجي واحد يقول اصل اللي بيحصل في مصر وسوريا ده فتنة، لا ده انت مخرف، لان الفتنة هو اني مش عارفة فين الحق وفين الباطل، الفتنة ها. لكن لما نقول سكت سلبي، الساكت عن الحق شيطان اخرس، الساكت عن الحق يا غدا شيطان اخرس، تمام. فيبقى لما يطلع واحد يسكت واحنا ننكر عليه سكوته في هذا الوقت اللي الناس بتقتل فيه في البلدين وتباد، مناطق كامله بتباد وهو ساكت، يقول لك لا اصل الراجل متدين. متدين انا لله وانا اليه راجعون. يبقى في هذا الوقت لابد ان نتكلم بالحق. فشوفي سبحان الله لما في كتب العقيده يا جماعه بالظبط كده، لان فعلا المرجئه يجعل الطلاب يقدس الشيخ، اهل الارجاء يجعل الطالب يقدسه، اهل الارجاء يجعل الطالب يقدس شيخه، فيطلع عند قداسه للشيخ. بالظبط كده، انت ما تسمعيش غير الشيخ بتاعك، والشيخ بتاعك لا يخطئ ابدا، لا يخطئ ابدا، انا لله وانا اليه راجعون. فتنصر ازاي يا جماعه؟ النصره لدين الله عز وجل لا محتاجه انك تنزلي ولا محتاجه انك تهتفي. انت لو قعدتي بس على الفيس تشيري في كل حته اللي بيحصل في سوريا وفي مصر، كفايه عليكي قوي امام الله عز وجل. يعني النهارده بفضل الله، بفضل الله ان اصبح التواصل بيننا وفي تونس ما يحصل في تونس. يا جماعه تونس في القوة، تفتكروا ان في بلد هتقف؟ تونس دلوقتي بيجروها في الدستور الشركي اللي منزلينه، تونس دلوقتي بتجر في الدستور الشركي، ولسه ما بعد الدستور، ولسه ما بعد المجلس، ولسه سن قوانين بغير ما انزل الله عز وجل، كله هيجر. قانون تجريم التكفير، تخيلي انت لو قلتي لحد يا سب الله عز وجل يا كافر، ها هيسجنوك. ايه ده انت بتقولي كافر؟ عشان تنتهي الكلمه دي، ما عادش حد يقول لحد يا كافر، ما عادش حد يقول لحد يوم سجنينك على طول ثلاث سنين. يعني ثلاث سنين يضيعوا من عمرك على واحد بيستهزئ بالله ويستهزئ بالرسول ويستهزئ بالصحابه. إنا لله وإنا إليه راجعون. فضل إيه؟ فأوعى تفتكروا القضية قضية بلد ولا قضية أرض، لا لا لا، مفيش حدود. الحدود دي من فعل اليهود والنصارى، إحنا لا حدود لبلدنا. إحنا كلنا على أرض واحدة، كلنا مسلمين، ويوم القيامة نحشر كلنا على أرض المحشر مسلمين. يقول لك أصل أنت مصرية وأنا تونسية وأنت جزائرية وأنا ليبية، أنت جاهل. أنت جاهلي. انت من عباد ساكس بيكو. من عباد ساكس بيكو، لان ساكس بيكو بتاعت اليهود هي اللي قسمتنا، لكن قبل هذا التقسيم احنا كنا كلنا على قلب رجل واحد، تمام. طبعا لا فرق، كل من يدين بدين الاسلام على الارض فهي ارضي. والله عز وجل قال ان الدين عند الله الاسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عبد الرحمن. إن الدين عند الله الإسلام. من يجمعني بك هو الإسلام، لا أرضك ولا أرضي ولا مكاني ولا مكانك ولا حاجة خالص، كل الكلام ده كلام فاضي. طيب يبقى نرجع نقول، شوفي بقى أبي سعيد الدرمي، عثمان بن سعيد الدرمي، كان يقول على ابن الثلجي، علشان افكركم تاني يمكن نكون نسينا، اول واحد ابتدى يتكلم في الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم جهم بن صفوان. فاكرين جهم بن صفوان؟ وقلنا ده كان بيقعد مع اليهود، وكان سهم في صفوان ده جاهل، ها بيقعد مع اليهود يجيب افكار من هنا على افكار من هنا على افكار من هنا، وابتدى يخرف ويقول دين جديد. ولقاله تلاميذ، للاسف ان هو لقاله تلاميذ. مين تلميذه؟ ها بشر المريس. بشر المريسي تلميذ جهم بن صفوان. جهم بن صفوان ده مشاذة، واحد جاهل زي بتاع القهاوي دلوقتي، تمام؟ ان شاء الله حاضر يا مراد. زي بتاع القهاوي كده دلوقتي ملوش في حاجة، كان بيقعد مع اليهود. ابتدى اليهود والكفار يناظروه، وانت دينك بقى بيقول ايه، وانت دينك بقى بيعمل ايه، هو ربنا بتاعك ده ايه. المهم ابتدى يألف، ابتدى يألف كلام. انتشر هذا التأليف اللي هم الجهمية، اللي هو فرقة الجهمية، اللي هو أول من تكلم فيها جهم بن صفوان عليه من الله ما يستحق. جهم بن صفوان ده قتل ردة، قتل ردة. ما هو دايما كده، اللي يألف في الدين ويتكلم بما لا يعلم بغير دليل لابد أن ينحدر في تلك الانحدار. اوعوا تفتكروا يا جماعة ان اي واحد من اللي سقطوا النهاردة، حاضر هقولك يا مريم، حاضر. اوعوا تفتكروا ان حد من اللي سقطوا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ان اي حد من اللي سقطوا النهاردة ما كانش بدايته السقوط. يعني ربك ليس بظلام للعبيد. اوعوا تفتكروا ان ربنا سبحانه وتعالى يظلم احد ابدا ابدا. والله ايه بتكون البدايات؟ البدايات واحد جارنا، انسان ذوق قوي ولطيف قوي وابنات قوي، دبحوه، ولطيف قوي وانسان سخي ومؤدب قوي، بس ما بيصليش وبيسب الدين. لو انا قيمت هذا الشخص بالعقل هقول ايه؟ والله ده انسان كويس ربنا يهديه، صح؟ لو انا قيمت هذا الشخص بالعقل هقول والله ده انسان هايل وممتاز وكويس قوي ربنا يهديه والله، صح؟ لكن لو انا قيمته بالشرع هقول عليه ايه؟ ها؟ لو انا قيمته بالشرع هقول عليه ايه؟ ده مجرم وكافر، مجرم وكافر. لا مش عارف، ده سبب دين يا داليا، ده مجرم وكافر، تمام؟ طيب اللي حصل في هذا الامر ايه اللي حصل يا جماعه؟ ايه اللي حصل؟ ان دي بدايه الوقوع بالنسبه لي، ان انا ابتديت ادخل عقلي في تصنيف الناس مش الشارع، تمام؟ لا هو كافر ومجرم، انا ممكن المجرم والكافر ادعي له، يعني ممكن يا جماعه الكافر اقول يا رب دخله في الاسلام، يا رب اهديه ودخله في الاسلام ورده الى الاسلام ردا جميلا، طبعا من حقي ان انا ادعي له. لكن هو تقييمه عندي ايه يا زينب؟ هو تقييمه انه بيفعل ناقد من نواقض لا اله الا الله. لا واحده جميله جدا، اللهم اشرح قلبه للاسلام، والله يا جماعه واحد زي ده لو دخل في الاسلام الاسلام هيكسبه، والله فاهمين ازاي؟ طيب يبقى اذا يا جماعه هنا المقياس بتاعنا هو ايه؟ الشرع وليس العقل. لما انا اجي اقيم بعقلي بقى، ها؟ هافاجئ بايه؟ ان انا ابتديت انزل على الزحليقه، انزل على الزحليقه. يبقى اذا الشيوخ اللي وقعوا دول يا جماعه كانت بدايتهم ان هم بقوا يردوا العقل، يردوا اسفة الشرع بالعقل. فيجي يقول لك لا يا شيخ الراجل ده، الراجل اهو قدامنا بيحافظ للقرآن الكريم. هو حافظ للقرآن الكريم ويستهزئ بامهات المؤمنين ويسب النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ هم مش قادرين يعني مش قادرين يوصلوا معقولة حافظ القرآن الكريم وكافر؟ اه ايه المشكلة؟ ايه المشكلة ان يكون حافظ القرآن الكريم وكافر؟ ايه المشكلة؟ ايه المشكلة يعني؟ ايه المشكلة ان يكون حافظ القرآن الكريم ويصلي ويصوم وملتحي ويستهزئ ويستهزئ بآية من آيات الله عز وجل؟ آية من آيات الله عز وجل. لو استهزأ بآية من الآيات يخرج من الملة بإجماع، آية واحدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عمي. فإيه اللي يمنع؟ فلما يجي المشايخ يقول لك لا احنا يعني مش قادرين. اه انت يعني لا ده الراجل مش قصده. اه الراجل مش قصده. فهمنا يا جماعة الزلات بتيجي منين؟ اوعوا تفتكروا ان ربك ظلام للعبيد. اوعوا تفتكروا ان الناس اللي بتتفضح النهارده دي هي مش مفضوحه. اه ويقول لك هو اعلم بالنوايا. نوايا ايه يا حبيبتي؟ ده بيجهر. هو ده بيجهر. وانا دخلت في بطنه ده واحد بيقول كلام كفر. واحده ساحره بتسحر بتسخر شيطان. تمام؟ انت ليكي الظاهر يا ترانيم. ولله عز وجل الباطن. انت لك الظاهر. وللاسف ان احنا ما بناخدش بالقاعده دي. انا ليا اللي انت بتعمليه. نفترض يا ترانيم ان انت بترقصي راقصه في ملح. نسالها سلام على عافيه. تمام؟ وانت من جوه كل ليله بتبكي وبتطلبي من الله عز وجل ان هو يتوب عليك. صح يا جماعه؟ طيب انا شرعا انا فهماكي انا بقول لك اهو انا شرعا مطالبه بان اشوف الظاهر بتاع ترانيم ولا اللي جوه ترانيم؟ لا انا ليا الظاهر. ليا الظاهر ان هي تفعل فعل يقال عنها ان هي بتجهر بالمعصيه. فهمنا ازاي يا جماعه؟ انتوا عارفين عايز اوصل لكم ايه؟ ان واحد طلع على الفضائيات قال لا ما يا حبيبتي ربنا يعافيكي انا بدي مثال. اي واحده مش انت بس فاهمه ازاي؟ اي واحده قالت كلام كفر. تمام؟ هقول لكم حاجه ابسط حاجه. الفيديو اللي نزل النهارده على كل الفضائيات وهم واخدين البنات في اسكندريه واحده مجرمه بتشد الحجاب من على راس البنات. الظاهر اللي ظهر لي في الفيديو ايه؟ ان واحده بتشد الحجاب علشان تعري البنات من حجابهم. اه فيديو نازل على كل الفيسبوك النهارده يا ريتاش. كل الفيسبوك منزله النهارده. دي حادثه حصلت عندنا في اسكندريه امبارح ان والبنات اللي في اللي خدوهم فهم بيدخلوهم البوكس راحت واحده جايه ربنا يشيل ايدها على راي نهله راحت شده الحجاب بتشد الحجاب من راس البنات. تمام؟ الست دي قدامنا ايه يا جماعه؟ الظاهر بتاعها ايه؟ ها؟ الظاهر ايه؟ ها؟ ان هي بتقلع البنات الحجاب. الظاهر انها مجرمه كارهه للحجاب كارهه للدين. صح؟ طيب الست دي ماتت. هي ما ماتتش. انا بديكم مثال. الست دي ماتت النهارده. لو قالوا لي تعالي غسليها مش هروح اغسلها. بس ممكن ها؟ هي تكون تابت. لا ماليش انا دعوه بقى بينها وبين ربنا. دي مش مشكلتي. انا ليا اللي انا شفته بعيني. شفت يا ام عيسل بتقولي ايه؟ بس هي محجبه. شفت يا ام عيسل ايه قالت؟ هي دي اللي انا مش عايزاكي تقوليها. لن ينفعها حجاب ولن ينفعها قران ولن تنفعها صلاه ولن ينفعها ها اسلام. اه شفتي بالظبط كده. يبقى هي فعلت فعل لن ينفع. هي بقى تابت. هي ما تابتش. هي رجعت ربنا. هي ما رجعتش ربنا. انا ليا اللي انا شفته. ايه اللي انا شفته؟ معصيه. هو ده يا جماعه الاصل. ايوه بالظبط. احنا لينا الظاهر فقط. ماليش دعوه بقى بان انا هي ده هي منقبه. يا سلام ماشي هي منقبه. هي منقبه وبتقلع البنات الحجاب. ولا تفرق معايا ولا تفرق معايا انها تبقى منقبه وبتقلع بنات الحجاب. نعوذ بالله من الخزية المجرمة. فهمنا الفرق؟ لكن تمام بالضبط كده. طبعا طبعا بتختفي وراء هذا الامر. وبعدين ده مش حاجات ولا حاجة، دي لابسة بنطلون وعليه بلوزة ضيقة ولابسة الربط بتاع كده مغطية شعرها عشان ما راحتش الكوافير، مش حجاب يعني. تمام؟ فهي دي الفكرة. يبقى اذا تحكمي عليها بقى لحد بعد ما تموت، انا ليا الظاهر اللي هي عملته، الاجرام اللي هي عملته. تمام؟ هي بقى تابت، هي في الجنه، هي ماتت شهيده، دي مشكلتها. نفس الحكايه العكس. ايه العكس؟ واحده قدامي بتتقي الله جدا، محجبه، بتصلي، ما بتختبش، بتفرق بين الحق والباطل، ممكن تكون ما بتصليش، ممكن تكون في بيتها بتنتهك الحرمات، ممكن تكون ما بتصليش، تصلي قدامنا الظهر والعصر، وبيتها ما بتصليش لا صبح ولا مغرب ولا عشاء، صح؟ ممكن. انا في كتير جدا على فكره نساء، والله يا جماعه في نساء كتير جدا يقولوا لي احنا مشكلتنا في الصلاه، خاصة الأمهات اللي عندهم أطفال صغيرين، تقول لي أنا للأسف يفوت مني الصلاة والصلاة. تمام؟ هي ده بينها وبين ربها. تصلي قدام الناس وبينها، لا تكسل يا ترني. أنا ليا إيه يا جماعة؟ ليا إن أنا بشوفها بتصلي. ماليش إن أنا قاعدة أدور وراها وأشوفها في بيتها ما بتصليش ولا ما بتصليش. فهمنا قصدي ايه؟ هو ده يا جماعه اصل الاسلام. فالقاعده الجميله قوي دي هتخليني اقول ان اللي يطلع يشتم في المسلمين او يشتم في الاسلام او يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، زي اللي طلع يقول دول اصل دينهم في ديه، او عقيدتهم فيها ديه، عقيدتهم مين هم دول؟ مين هم دول؟ تمام؟ أم رفايدة بتقول قاعدة جميلة جدا، بتقول لي لما بنتكلم بكده بيقولوا انت كده بتنفري الناس، وانتوا كده بتنفروا الناس منكم. بصوا يا جماعة، عايز اقول لكم حاجة، كفار قريش قالوا نفس الكلام. كفار قريش قالوا جاءنا دين جديد، جالنا دين جديد. اسمعوا بقى، الدين الجديد ده عبارة عن ايه؟ يفرق بين الرجل واهله، ويفرق بين الاب وابنائه، ويفرق بين الام واولادها، ويجعلهم يبغضون بعض ويكرهون بعض وينفرون منه. والله يا جماعة ده اللي كان كفار قريش بيقولوه على الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ الكفر اللي دون كفر يا أم شذا، اللي هي الكبائر يا حبيبتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سامي. تمام؟ فليه هم بيقولوا كده؟ لأن هو فعلا كده. أنت عايزاني أقول لك الكلام اللي أنت بتحبيه، بس اللي انت بتعمليه ما ينفعش اقولك معاه الكلام اللي انت بتحبيه. انت دلوقتي لما انت دلوقتي بتكرهي الاسلام، انا ما اقدرش اقولك يا جميلة انت بتكرهي الاسلام يا حبيبتي. لا يا حبيبتي والله ده احنا حبايب وبنموت في بعض، وايه يعني؟ معلش يا حبيبتي ما تكرهي الاسلام شوية. يا سلام، ده ايه ده؟ ان شاء الله. والله تقولك يا سلام، ايه يعني؟ ايه يعني معلش؟ ويخرج واحد مجرم يقول لك ربنا بتاعكم والدين بتاعكم والاسلام بتاعكم. تمام؟ وبعدين يطلع واحد تاني بقى قدامه ملتزم بقى، ها؟ يقول لا، يقول له يا خبر ابيض، ليه بتاعنا وبتاعكم واحنا كلنا ايد واحده وكلنا بنحب بعض؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طيب وماله يا حبيبتي الدين يسر؟ هو ما هو الدين كله يسر؟ لا، بصي اللي يقول انت متشدده، انت متشدده، ما نقدرش نسيب بعض، ما نعرفش نعمل ايه. الكلام ده كله، ها الكلام ده كله لازم يكون له موازين، ميزان الشرع، ميزان الشرع، تمام؟ زي بالظبط ما عاملين دلوقتي، زي ما انا قلت لكم نزلت على صفحتي ان دلوقتي مصر عامله مقاطعه مع تونس. ليه؟ وماله يا ريتاج؟ حلو، ريتاج منزله لي حديث جميل جدا، يسروا ولا تعسروا، ما هو اليسر؟ خلاص يسري ولا تعسري، يبقى بلاش الناس تصحى الفجر، لان الفجر بيبقى الدنيا برد، ها؟ والفجر بتبقى الدنيا برد والناس ما تقومش تتوضى بميه ساقعه، فهمتي؟ ايوه، يبقى التيسير ده مش ترك الشرع يا ريتاج، التيسير ده حبيبه قلبي ان انت لما تعملي الشرع، ايوه برافو عليك، وبشره ولا تنفره، ايوه. واحد عيان ادخل اقول له انت هتموت؟ ها؟ واحد عيان ادخل اقول انت هتموت؟ لا طبعا. يبقى هي دي البشاره. اقول له ان شاء الله هتقوم وهتبقى زي الفل وهتبقى كويس. احنا ندور في اطار الشرع. لكن اوعوا تفتكروا ان البشاره، ها؟ اوعوا تفتكروا ان البشاره هي مخالفه الشرع. او ان اليسر هو البعد عن الشرع، لا. اليسر، ها؟ في اطار الشرع. واليسر والمعامله الحسنه كلها في اطار الشرع. تمام؟ طيب. لما نيجي نقول ما هو يعني مصر دلوقتي بتعتبر تونس خليه ارهابيه. خلية إخوانية إرهابية ما ينفعش التعامل معها تماما. فاهمين إزاي؟ هل ده بالنسبة لي يلزمني؟ لا ما يلزمنيش. والله تونس خلية إرهابية ولا يجوز التعامل معاها. إسرائيل الشقيقة على رأيك، ها؟ لأن هي خلية إخوانية إرهابية، لأن تونس قالت الإخوان ليهم حق اللجوء السياسي عندنا، تونس قالت الاخوة السياسي عندنا، فطبعا ده فتح النار عليها. وانا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه راجعون. يبقى لما نيجي دلوقتي نقول ايه هو اليسر؟ ها؟ ايه هو اليسر؟ اليسر في اطار الشرع. اليسر في اطار الشرع. علشان اقول ان ده يسر يبقى في اطار الشرع. علشان اقول ان انا ببشر، ابشر في اطار الشرع. لكن ان اليسر ده اني اخرج بره اطار الشرع، لا لا، ما يصح، ما يصح، هذا ليس من اليسر. فشوفي هنا، يعني شوفي الكلام ده كله ليه انا بقول ايه. شوفي لما يقول نقمة الله على بشر المريسي، الله، طب ما كفرش عليه ليه؟ لان هذا الرجل يجهر، يجهر بالكفر والعياذ بالله. يقول نقمة الله على بشر المريسي وذويه. ابن السلجي كان عايز يقول ان اسماء الله عز وجل ليست على حقيقتها. ابن السلجي كان عايز يقول ان اسماء الله عز وجل ليست على حقيقتها. بص يا جماعة، علشان بس اجيبها لكم الاخر، كل المشاكل اللي عملها ابن السلجي او جهم بن صفوان او المريسي كان ليها هدف واحد، ان في الاخر، ها، تكتشفي ان هذا، ان ليس لك رب. يعني هم كلهم بيمشوكي في طريق الكفر والعياذ بالله، كلهم بيمشيكي في طريق الكفر، ان انت ما يبقالكيش رب. فهم يبتدوا بايه؟ ربنا في كل مكان. طب وبعدين ربنا بقى في كل مكان؟ طب هو في الحمام؟ لا مش في الحمام. طب هو في المزبلة؟ لا مش في المزبلة. طب هو لا مش في المكان الفلاني. الله، امال هو فين؟ يبقى مش موجود خالص. نفس الحكاية هنا، قال لك ان اسماء ربنا هو اسمه سميع لكن ما بيسمعش، بصير لكن ما بيشوفش، دي اسماء، مجرد اسماء. طب انت عايز توصل لايه يا ابني؟ عايز اوصلك في الاخر ان مفيش حاجة اسمها الله. عايزة أشيلك من التكاليف كلها، ما يبقاش عندك حلال وحرام. عشان بس تبقوا فاهمين إن أي حاجة يا جماعة فيها تغيير في الدين بيبقى آخرها هو عايز يوصلك إن أنت مالكيش رب، إن أنت مالكيش رب، إن أنت بتعبدي سدى، بتعبدي لا شيء. فشوفي، بص، يجوز اللعن. قرآني حياتي بتقول حاجة جميلة جدا، وبرضو حد سألني هنا، مرايا برضو سألت نفس السؤال. يجوز إن إحنا نقول اللهم لعن المتبرجات، اللهم لعن المتبرجات، اللهم لعن الفاسقات، كما أمر النبي إلعنوهن فإنهن ملعونات. ولكن تعيين شخص باللعن لا يجوز لسبب، لأن اللعن ده، يعني أنا ما بقول له أنت ملعون أو لعنة الله عليك يا فلان، يعني أنت مطرود من رحمة الله عز وجل مطلق، مش ممكن هتدخل في رحمة ربنا، تمام؟ وده لا يجوز، لأن لعله إن هو يتوب، لعله إن هو يتوب، تمام؟ فيبقى اللعن بالعين لا يجوز، ولكن لعن الفئة يجوز. يعني لعنوهن فإنهن ملعونات، نقول اللهم لعن المتبرجات، اللهم لعن كل من يتبع هواه، تمام، اللهم لعن من أدخل الفتنة إلى البلد، اللهم لعن مثلا الفواسق، تمام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى إذا تاب بقى ورجع، لا ماليش دعوة، تمام، ماليش دعوة بقى هو إيه. لكن هي الفكرة إن أنا بلعن كل ما يستحق اللعنة كفئة، مش أشخاص، مش أفراد. ما بنقولش اللهم لعنه، بنقول اللهم عليك به وبأعوانه يا ممجد، اللهم عليك به وبأعوانه. ولكن من لعنه الله يا جماعة زي فرعون وهامان وقارون، فدول طبعا بيتلعنوا بالاسم، لان ربنا سبحانه وتعالى لعنهم في القرآن. طيب هندخل، هنكمل بس الجزئية دي عشان ان شاء الله عندنا دلوقتي فقه. فهنقول ان بشر المريسي كان عايز يقول ان ربنا سبحانه وتعالى اسماؤه ليست على حقيقتها، ليست على حقيقتها، ولكن اسماؤه ايه؟ مجرد اسماء مستعاره. يعني هو مسمي نفسه السميع وهو لا يسمع، مسمي نفسه البصير وهو لا يبصر، ومسمي نفسه العليم وهو لا يعلم. عشان كده يقول نقمه الله على بشر المريسي وذويه. نقمه الله يعني اللهم ارنا فيه، اللهم ارنا فيه عجائب قدرتك. هي دي بالضبط نقمه الله، لكنها قال لعنه الله، وانما قال نقمه الله على بشر المريسي وذويه ومن ينادي بما نادى به، ان هو ينسب الى الله عز وجل انه لا صفات له ولا اسماء. طبعا دي نسال الله السلامه والعافيه من الحاجات اللي ضيعت مننا الدين بتاعنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.